أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت فجرت، وإذا القبور بعثرت بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك، الذي خلقك فسويك فعدلك، الذي خلقك فسويك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، بل يكذبون بالدين، بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما هم عنها بغائبين، بغائبين، بغائبين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، وما أدريك ما يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدريك ما يوم الدين، وما أدريك ما يوم الدين، وما أدريك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدريك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدريك ما يوم الدين، ثم ما أدريك ما يوم الدين، ثم ما أدريك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شيئا شيئا شيئا شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين، والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين، والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين، والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين، والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين، والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين، والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين، والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين،